الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يكون قد نظرت إليهم نظرة رضا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، ورحمتك أهل أن تصل إلينا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ 1445 عاما، من 1445 سنة، حدث حادث قسم التاريخ نصفين. من هذا التاريخ وهذه الليلة التي حدثت فيها هذه الحادثة العجيبة الكبيرة الضخمة، انقسم العالم من 1445 عاما إلى قسمين: عالم ما قبل هذا الحدث وما بعد هذا الحدث، قبل هذا الخير وبعد هذا الخير. منذ 1445 سنة بالتمام والكمال كان هناك إنسان يعني ربي على عين الله، بل كان في عين الله سبحانه، لأنه قال إنك بأعيننا. في هذا المكان الموحش يجلس في الغار وحيدا، وتنشق السماء عن الخير، ويهبط جبريل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي سميت بهذا الاسم العجيب، ليلة أنزل فيها كتاب ذو قدر كبير أرسله رب العباد عز وجل الأمين جبريل رئيس الملائكة صاحب القدر الكبير إلى أعظم إنسان وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القدر الكبير، إلى أمة بفضل الله عز وجل ذات قدر عند الله إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. القدر في اللغة العجيب هو الضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر يعني يضيق، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. كيف يكون تضييق في ليلة القدر؟ من أين تأتي هذه الكلمة؟ هذه ليلة سعة، هذه ليلة رحمة، هذه ليلة خير كبير. كيف تكون؟ ليلة تضيق. العجب أن الكون كله مليء بالملائكة ولا يعرف جنود ربك ولا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. يعني البيت المعمور وحده الذي لو سقط منه حجر لوقع على سقف الكعبة، البيت المعمور هذا موجود من لدن أو من قبل آدم بملايين السنين، يدخله كل يوم منذ أن كان كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة كل يوم. هذا البيت المعمور بما فيه من الملائكة والسماوات السبع بما فيها من الملائكة، كل سماء فيها أعداد لا يعلمها إلا الله، أعداد لا نعرفها ولا نعرف الأصفار التي توضع على يمين الواحد حتى ندرك كم هي بالمليارات أو بالتريليون أو بالديشريون أو بما لا نعرف من العدد. كل هذا الكم من الملائكة يغادرون المكان في الملأ الأعلى ويهبطون في ليلة القدر أفواجا أفواجا حتى تضيق بهم الأرض. المسافة ما بين السماء والأرض، لا تنظر أنت إلى المسافة من الأرض إلى القمر أو من الأرض إلى المشترى أو المريخ أو نبتون أو عطارد، لا، المسافة بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إنسان لا من علوم الأرصاد ولا علوم الجيولوجيا ولا علوم الفلك، مسافة لا يعلمها إلا الله. كل هذا الفراغ وهذه المسافة سبحان الله يعني مسافة ضخمة رهيبة تمتلئ بأفواج الملائكة. والعجيب أن لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، أو في رواية أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى جبريل وسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال هذه أول مرة آخر مرة أنزل إلى الأرض مبلغا الوحي. لكن من كرم الله علينا أن كل ملايين ومليارات الملائكة التي تتنزل في ليلة القدر يقودها جبريل عليه السلام. يعني جبريل ينزل في هذه الليلة سبحان الله. ماذا تصنع الملائكة اليوم معنا؟ تؤمن على دعاء الذي يدعو، وتصلي مع من يصلي، وتذكر مع من يذكر، حتى النائم ليلة القدر تدعو له الملائكة بالسلامة، حتى اللي نام وغفل. ليه؟ لأن هذه هي ليلة السلام من الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر من 1445 سنة، ولكن من 1405 سنة ولد أعظم إنسان عرفته البشرية. كان العالم مترقب مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يترقب المسلمون اليوم أن يوافقوا ليلة القدر. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا، اللهم سامحنا وتقبل منا، اللهم سامحنا وتقبل منا يا رب العالمين. العالم كله كان يترقب وجود شيء، نزول خير، وأمة تائهة بين الأمم، أمة عربية تائهة بين الأمم، وقبيلة تحتجز عندها ثروات الجزيرة العربية كلها. قبيلة تنقسم إلى قسمين، قسم أصحاب الكبر والعناد والثروة والجاه، والطرف الآخر الفصيل الآخر من القبيلة السماحة واللين ودماثة الخلق، هؤلاء بنو أمية وهؤلاء بنو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عالم ينتظر نبي، أمة تنتظر نبي، قبيلة تنتظر نبي. أبو عبد الله بن عبد المطلب رجل من طينة الشهداء، كان مقدر أن يذبحه أبوه عبد المطلب، وتضج قريش وتقف في وجه نذر عبد المطلب بذبح ولده، ويذهبون هناك إلى الكاهنة عبد المطلب ومعه 30 من عدية القوم في قريش. ضلوا الطريق ودخلوا في متاهات الصحراء وفرغ الماء منهم وأوشكوا على الهلكة. فاقترح بعضهم أن يحفر كل واحد منهم قبره بنفسه حتى إذا هلك دفنه إخوانه واحد وراء الثاني، حتى إذا ماتوا جميعا سوف تستدل القوافل السائرة على الطرق السريعة بالطيور التي تحوم حول الجثث. لكن عبد المطلب قال أنا لا أعرف اليأس، ولا بد لنا أن نسير ربما نهتدي إلى الطريق. فنهز عبد المطلب ناقته بعصاه، ضرب الناقة وهي مناخة وهو فوقها. الناقة عندما تقوم بريدها اليمنى أولا وبريدها الأرجل الأمامية، فما أن قامت بريدها الأمامية حتى نبع تحت خفها نبع من الماء. فأيقن الناس أن هذا رجل فيه بركة، وأن هذا عبد المطلب زعيم قريش رجلا ليس رجلا عاديا. ولما ذهب إلى الكاهنة وشرح لها القضية قالت له كم الدية فيكم؟ قال 10 من الإبل. قالت افدي ولدك بعشرة من الإبل عن طريق السهم والقرعة. قال فإن وقع السهم على ولدي؟ قال زدته 10. إلى أن عاد عبد المطلب يزيد 10 في 10 في 10 إلى أن بلغت الإبل 100. فوقع السهم في كل مرة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في المرة التي اكتملت فيها الإبل 100 عندئذ ذبح عبد المطلب 100 ووزعها على الفقراء والمساكين لكي تظل النطفة الطاهرة في صلب عبد الله بن عبد المطلب ليعيش مع زوجه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقط، 3 أيام. ثم سافر في رحلة التجارة مع أهله وقومه، وهناك يعني قابلته منيته وتوفاه الله عز وجل. نشأ يعني الأب العريس داخل القبر وهناك نطفة طاهرة في رحم آمنة تنتظر أن تخرج إلى النور. فمن 1405 سنة سبحان الله كان هناك هذا المولود العظيم الذي نزل عليه القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم في هذه الليلة العظيمة لهذه الأمة العظيمة لنحمد رب العباد على نعمة الإسلام. والله أيها الإخوة لو لم تجد شيئا تفرح به فلتفرح بالإسلام، لو لم تجد شيئا تفرح به فلتفرح بالمساجد، فلتفرح بوجود أهل العلم، فلتفرح بوجود القرآن وأنت محببة إليك قراءته، لتفرح أن رب العباد سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذا اليوم. ما الذي يجب أن تصنعه عباد الله؟ هذا دين يوازن بين الروح والجسد، بين العاطفة والجسد. ليس عندنا رهبانية أن يمتنع الناس تماما عن الماديات والغرائز والأشياء ولكن توضع في مكانها، يعني لا رهبانية في الإسلام ولا مادية بحتة، ولكن الإسلام يوازن بين هذه وتلك، لأن فينا قبضة قدسية من روح الله عز وجل فيها مسألة الروح والعاطفة، وقبضة من تراب الأرض نعيش بها في هذا الكون، نغضب ونرضى، نجوع ونعطش، ننام ونستيقظ، نستقيم وننحرف، لكن رب العباد هو الحليم الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ما من عبد خرج من الدنيا وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وكان من أهل الجنة. حتى العصاة الذين عليهم ديون لرب العباد ولمخلوقات الله إذا دخلوا النار يوم القيامة يقول رب العباد سبحانه أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني، أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار كل من كان يوحدني في الدنيا. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين. رب رحيم ورسول رؤوف وقرآن عظيم ودين كبير وأمة عظيمة، كلها يعني أفضال وإكرامات ومواهب من لدن حكيم خبير. إخوة الإسلام، لتفرح أنك في زمرة المسلمين، لتفرح أنك إنسان مرتبط بكتاب الله، بالله عليك لا تغلق كتاب الله بعد غد وتقول لقد جاء العيد وانتهى عهدك بالقرآن. اجعل عهدك بالقرآن كل يوم. إن كنت مشغولا في منتهى الأشغال والأعمال، افتح المصحف ولو طالع صفحة واحدة، بالله عليه لو لم يكن عندك من الوقت انظر في المصحف نظرة وقل في الصباح أجدد عهدي مع الله عز وجل. يعني إن لم تستطع أن تقرأ جزئين أو جزءا أو أقل أو أكثر، فلتفتح المصحف ولتنظر في صفحاته. الإنسان عندما يفتح المصحف بفضل الله سينتقل نور المصحف إلى عينيك، فإذا قرأت سوف ينتقل نور المصحف إلى لسانك، فإذا أسمعت نفسك انتقل نور المصحف إلى أذنيك، فصارت الأنوار تأتي إلى جوارحك كما جاءت إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن تلقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة فقرأوا كتاب الله ورتلوا كتاب الله. أنا أود من كل الحاضرين والحاضرات أن يجعلوا كل ليلة على مدى إن شاء الله إلى أن يأتي ملك الموت، كل ليلة بالله عليك لا يمر اليوم إلا وقد ختمت جزءا من القرآن. علمنا علماؤنا أن من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. اللهم لا تجعلنا ممن هجروا كتابك يا رب العالمين، واجعلنا من التالين له آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من العاملين به، نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤمن متشابهه ونطبق محكمه، واخلطه بلحمنا وعظمنا وعروقنا ودمائنا وقلوبنا وأعيننا وأبشارنا حتى نصير نسخا قرآنية تسير على الأرض كما كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. رحم الله عبدا قال آمين. أحبتي في الله، انتهى رمضان وأوشكت منه أو بقيت منه ساعات قليلة تمر. هكذا العمر، هكذا كل شيء جميل. عشنا مع هذا الضيف الكريم، كان كريما معنا، شجعنا على أن ذهبنا للمساجد، وشجعنا على أننا تلونا كتاب الله، وشجعنا على أننا يعني وجدنا بين أبنائنا وبناتنا في البيوت، وجدنا في المجالس ومعصرة الأرحام والإخوة والجيران، شجعنا على أداء الزكوات وإيتاء الصدقات، ويعني نجدة الملهوفين والجياع والمتعبين. بالله عليك لا تنسى إخوانا لك. تأتي الأيام الأخيرة من رمضان، ربما لا طعام عندهم، ربما لا ماء عندهم، لا كسوة للعيد لأبنائهم وبناتهم. أبناؤنا وبناتنا في الأسواق منذ أيام، وأبناؤهم وبناتهم ربما لا يجدون طعاما يأكلوه أو شيئا يسترهم أو بيوتا تؤويهم. نسأل الله لهم أن يؤمنهم وأن يطعمهم من جوع، وأن يسقيهم من عطش، وأن يحملهم من حفا، وأن يكسيهم من عري، وأن يؤمنهم من خوف. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من أكبر الكبائر أن تظن اليوم أن الله لم يغفر لك، فرب العباد أرحم، رحمته وسعت كل شيء. إن أذنب العبد واستغفر قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب وأنا قد غفرت له، فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى ثم استغفر قال ما علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له، فإن عاد إلى الذنب واستغفر مرات ومرات ثم يقول رب العباد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا أشهدكم أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تاب الله عز وجل عليك فأغلق عليك باب المعصية، فاحمد الله رب العالمين أن لك ربا إن جئته مذنبا تلقاك من بعيد مرحبا بالتائبين. وإن ذهب الواحد منا عاصيا ذاهبا إلى المعصية نادانا من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ أهل ذكري، أهل شكري، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. من هم منا بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، وإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، أنت تدعو ربا غفورا رحيما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المهم ألا تظلم الناس، المهم ألا تتعدى على الناس، المهم ألا تقتل الناس قتلا ماديا أو قتلا معنويا، المهم ألا تخوض في أعراض الناس، المهم ألا تأخذ حقوق الناس، ألا تأكل أموال اليتامى، ألا تخوض في أعراض المحصنات المؤمنات الغافلات، ألا تشوه صور المسلمين أمام بعضهم بعضا، ألا تعتدي على الأوطان. يجب أن تؤمن الأوطان وتكون آمنا فيها بتأمينك إياها لأنها أمانة. أما الذين يثيرون الفتن والقلاقل ويقتلون شعوبهم، هؤلاء أناس ما دخل الإسلام في قلوبهم، وما شموا رائحة الإيمان بعد، وما قرأوا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذه ليلة بالله عليك، من منا يضمن أن يعيش ليقابل ليلة قدر مرة أخرى؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد منا يضمن. وبالتالي أعبد الله في هذه الليلة على أنها آخر اللحظات لك. والله إن كان في العمر بقية فبورك لكم في أعماركم بالطاعة، وإن لم يكن في العمر بقية فنسأل الله أن يختم لنا بالصالحات، وأن يختم لنا بالتوبة، وأن يختم لنا بالمغفرة، وأن يؤمن البلاد والعباد، وأن يطبع العلاقات في شعوب الإسلام بين الحكام والمحكومين، وأن يطرد عن بلادنا وبيوتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. أحبتي في الله، لهم إخوة في شتى بقاع الأرض لم يهنأوا في رمضان بالأمن، فادعوا لهم أن يؤمنهم رب العباد، ادعوا لهم أن يؤمن المسلمين في فلسطين، وأن يؤمن المسلمين في سوريا، وأن يؤمن المسلمين في العراق، وأن يؤمن المسلمين في اليمن، وأن يؤمن المسلمين في ليبيا، وأن يؤمن المسلمين في مصر، وأن يؤمن المسلمين في الخليج وفي المغرب العربي وفي شرق آسيا وفي مغربها وفي شمال الأرض وجنوبها يا رب العالمين. المسلمون لهم حقوق علينا أن ندعو لهم في كل صلاة، نحن ندعي ونسلم عليهم في كل تشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فاجعل بعد كل صلاة أن تجعل من ضمن دعائك هذا الدعاء لأبناء وبناتنا في الصومال. كيف تجوع أمة، يجوع الشعب سبحان الله، وبين أمة المسلمة ما يلقى من طعام رمضان فقط في الصناديق النفايات، والله يكفي لإطعام ليس القرن الأفريقي وحده، ولكن سبحان الله يكفي لإطعام كل فقراء العالم وليس فقراء المسلمين فحسب. بالله عليكم، ماذا نقول لله يوم القيامة إذا مات طفل صومالي أو مات طفل عراقي أو فلسطيني لم يجد علاجا أو لم يجد طعاما أو لم يجد كساء، أو تموت الفرحة عند الطفل يوم العيد وهو لا يجد الجديد يلبسه وأبناؤنا يرفلون في النعيم؟ بالله عليكم، ماذا نقول لله عز وجل؟ هل عندما يسألنا لكل واحد منا ألك عذر تعتذر إلينا به، فيه عذر تعتذر إلى إلى إلى به إلى رب العباد عز وجل أنك شاركت في قتل هذا الطفل الصومالي، شاركت في سلب الفرحة من هذا الطفل الفلسطيني أو السوري أو اليمني أو العراقي؟ لماذا لم يعني السؤال المطروح؟ نحن ندعو، نحن ندعو سنوات طويلة أن يؤمن الله المسلمين ويؤمن البلاد والعباد، والكل يدعو، الملايين تدعو، وأن يعيد لنا المسجد الأقصى، ولكن الإجابة لم تحدث. أليس بيننا صالحين وصالحات؟ أليس بيننا قانتين وقانتات، عابدين وعابدات، صائمين؟ بالله بيننا كثير بفضل الله، لماذا تأخرت الإجابة؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة أجيبه بإذن الله بعد الصلاة إن شاء الله. أحبتي في الله، ولا رمضان وبعد ساعات يوم أو اثنين على أكثر يكتب تقريره. بالله عليك اشغل نفسك الليلة أو اليوم من بعد صلاة الجمعة إلى أن تصلي العشاء اشغل نفسك ماذا سوف يكتب عنك رمضان. هل سوف يعطيك إجازة بأنك من الناجحين الفالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب، أم أنه يعطيك يعني شهادة أو علامات لا تسر صديقا وقد تسر العدو والعياذ بالله، تسر الشيطان وتسر الشياطين الإنس والجن. أما إن كنت من الذين سبقت لهم من الله الحسنى فأحسن إلى نفسك وأحسن إلى كتاب ربك بألا تتركه وتدعه، ولكن كن مع كتاب الله سبحانه وتعالى وأكثروا من الدعاء وبإخلاص لعل الله أن يستجيب لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اطرد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اعصم دماء إخواننا في فلسطين، واعصم دماء إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أوقع الكافرين في الكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. اللهم اجعلنا ممن قبلت في رمضان صيامهم وصلاتهم وقيامهم ودعاءهم وصدقاتهم وزكاتهم، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اللهم اجعلنا من الناجحين الفالحين في الدارين، اعصم ابناءنا وبناتنا من شياطين الانس والجن ربهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اطرد عنهم كل مكروه وسوء، اللهم اجعلنا لهم اجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. اللهم اقر عيوننا بهم وباستقامتهم، واجعلهم سببا في دخولنا الجنة، واجعلنا سببا في دخولهم الجنة. اللهم اغفر لازواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا وحكامنا ومحكومينا وذوينا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، ونلقاكم ان كنا من اهل الدنيا في هذا المسجد ان شاء الله الجمعه بعد القادمه باذن الله رب العالمين. واقم الصلاه، اقوم الى صلاتكم، يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، احبتي في الله، هكذا الايام التي فيها خفه الطاعه وليس ثقلها، وقله المعاصي ومرارتها، وسهوله العباده ويسرها، وحلاوة الصلاة والمناجاة وجمالها، هذه كلها صفات رأيناها في الشهر الكريم. ضيف عجيب غلق الله سبحانه فيه أبواب النار، وفتح فيه أبواب الجنة، وصفد فيه الشياطين، ونادى المنادي: ألا يا باغي الخير أقبل، ألا يا باغي الشر أقصر. حدثت منا في رمضان تجاوزات، لابد، كل بني آدم خطاء، ولكن رب العباد يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان خلقا من النار بعدد شعر قبيلة بني كلب أو قبيلة كلب، وكانت هذه القبيلة لها قطعان من المواشي لا يعلمها إلا الله. وفي ليلة القدر يعتق رب العباد من المسلمين من النار قدر ما اعتق من اليوم الاول. وكرم الله عز وجل في هذه الليلة عجيب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هكذا بلفظ العظمة. القرآن فيه إني وفيه إنا. إني جاعل في الأرض خليفة، وفي ليلة القدر قال إنا أنزلناه في ليلة القدر بلهجة التعظيم وليس بلهجة الجمع، لأن إنا تقلل إيه الجماعة، إنا جالسون اليوم نستمع للدرس والخطبة، لكن إن هذه في ليلة القدر في القرآن للتعظيم، تعظيم الله عز وجل. أنزلناه، فرب العباد نسب القرآن إلى نفسه. من الذي أنزله؟ فنسب الله عز وجل القرآن لنفسه ولم يذكره تعظيما له. زي بالضبط إيه؟ لما تحدث القرآن عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنزل القرآن على عبده، سبحان الله. رب العباد عز وجل أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أليس الله بكاف عبده؟ لماذا لم يذكر أنزلناه على محمد أو أنزلناه على الرسول؟ نزل الكتاب على عبده، كلمة عبده تفهم سواء أنت من العلماء أو من العوام أن كلمة عبده وعبدنا من يقصد بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان، يذكرهم بالاسم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر اسمه خلاص. طب لماذا يذكر العباد او الانبياء الاخرين بالاسم ولا يذكر سيدنا محمدا باسمه؟ لان الصفات بتاع العبودية الحقة تحققت بكاملها في سيدنا رسول الله. وقلت لك من قبل لو قالت زوجتك لولدها من طرق الباب، فقال الولد ابي ابويا راس، لكن لو قال ابويا مصطفى سمى اسما، يبقى هل هذا ابوه الذي انجبه ام رجل في مقام ابيه؟ لما يكون لك عم واحد فيش غيره وتقول لزوجتك لقد اتصل بي عم، ماذا تفهم الزوجة؟ انه عمك اخو ابوك. لكن لما يقول لها والله اتصل بي عم فلان، ها، اما انهم اعمام كثر او انه رجل في مقام الايه، في مقام العم. فلذلك لما يذكر الاسم بجوار العبد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، غير لما لا يذكر الاسم وتعرف ان هذا العبد ليس الا سيدنا محمد. اذا هذه مقام العبودية، ما تحققت العبودية يعني بكاملها الا في حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما مرت عليه المرأة بذيئة اللسان، تقول كتب السيرة كانت ترافث الرجال، يعني تنطق بألفاظ قبيحة في اباحية، فمرت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه حول صحف الطعام ياكل معهم. فقالت المراه، هي ما زالت على كفرها، انظروا يجلس كما يجلس العبد. من الواجب السيد يجلس على اخوان، يجلس على شيء مرتفع، يجلس على حاجه، لكن كذا جلس. فانظر ماذا قال. يعني انت تتخيل عمر جالس وهذه المرأة تقول على الرسول هذا الكلام، لكن عمر لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فانظر ماذا رد عليها، قال وهل هناك من هو أعبد مني لله؟ ما تصلوا عليه. والله لولا فضل الله علينا بإرساله لنا لكنا بهائم رائعات في الجزيرة. العربي وصفه ابن خلدون، قال لك هو عصبي المزاج، حاد ومتقلب العاطفة. يا الله، العربي كده، العربي عاطفته ترتفع إلى السماء وتنزل إلى قاع المحيط في ربع ثانية. عصبي بطبيعته، صوته مرتفع، أمر طبيعي. هو العربي كده، العربي من العراق إلى المغرب ومن شمال الشام إلى جنوب إريتريا والصومال، هذه طبيعة العربي، طبيعته، طبيعة الجين والكروموزومات اللي جاي منها. ولو حللت الدي ان ايه بتاعه وحمضه النووي هتجد بهذا المنطق. فوضوي لا يحب النظام، عفوي لا يحب التخطيط، عاطفة تقفز الى اعلى وتهبط الى اسفل في لحظات. لكن هذه الاخلاق مدمرة ان لم يحجبها ويؤطرها دين. فلما جاء الدين ماذا صنع من عمر رضي الله عنه؟ لما جاء الدين كيف تخرج لنا خالد وعكرمة بن ابي جهل؟ لما جاء الدين وجد ابا ذر رجلا قاطعا للطريق، فكيف صار ابو ذر بالدين؟ الدين يضبط ايقاع العربي. ولذلك قال ابن خلدون: العربي لا تصلحه الا رسالة، فان نزعت منه الرسالة صار حيوانا اعجب. هل تتخيل مسلم في ارض عربية مسلمة يقتل اخاه واخوانه؟ هل تتخيل هذه؟ لان ما يضبط دين. اذا ربطه دين ماذا يصنع؟ الرجل لما فتح مكة صحابي استراح تحت الشجرة، استراح تحت الشجرة، فالصحابة من فرحتهم بالفتح مكة حبوا يعملوا معه مداعبة وهو نائم، اخذوا منه سيفة. استيقظ الصحابي وقد فقد سلاحه، حصل له ايه؟ ترويع. هو جندي على الجبهة يريد ان يكون سلاحه معه، فحصل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامة، حتى ولو بالمداعبة، لو بالمداعبة. لا تداعب ابدا انسان بان تخوفه. ولذلك قلت مرارا وما زلت، نحن نريد ان نعود الى بعض من اخلاق العرب ومكارم اخلاقهم التي جاء النبي ليقول: وانما بعثت صلى الله عليه وسلم لاتمم مكارم الاخلاق. ابو جهل ماذا نطلق عليه؟ فرعون الامه، ما قالوا الى النار ام الى الجنه؟ والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله يعني حسن العاقبه والخاتمه يا رب. ابو جهل هذا، انا ادعو كل عربي من 450 مليون عربي ان يتخلقوا باخلاق ابي جهل. في ايه؟ عابت عليه قريش ووبخته. هو كان قائد السرية او الكتيبة المكلفة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. جابوا 40 واحد، 20 يمين و20 شمال، وابو جهل عمرو بن هشام في الوسط منتظر خروج حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليقتله. خلاص، واغشيناهم فهم لا يبصرون، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى ابي بكر وتوكلوا على الله الى الغار. اول ما تيقن قريش ان المطلوب قد فر عابت على ابي جهل: يا ابا جهل، اكنت في يقين ان محمدا داخل الدار؟ طبعا. ولما لم تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ودعوه. ماذا يقول فرعون الأمة وأبو جهل الذي مآله إلى النار؟ وتقول العرب: هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. مكارم أخلاق ولا مش مكارم أخلاق؟ فين المجرمين اللي بيدخلوا على بيوت المسلمين من الذين يدعون الإسلام ويهتكون الأعراض ويرون النساء وربما يتعدون فيما هو أكثر؟ ولا داعي أن نلطخ هذا اليوم الكريم بكلمات، يعني سبحان الله، نحن في بيت الله عز وجل. هل هؤلاء يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن هشام قال: لا، أنا يقول علي أن سبحان الله روع، لا إله إلا أنت، روع عمرو بن هشام أبو جهل، يعني كسر، هتك حرمة البيوت، لها حرمات، البيوت لها حرمات. والفطرة ما زالت حتى عند بعض الغربيين، يقال حتى ايام الاستعمار الايطالي في ليبيا كانوا إذا أرادوا أن يفتشوا امرأة ليبية ومستعمرين ومستدمرين ومستخربين كانوا يجعلوا امرأة من الجيش الإيطالي تفتش المرأة حفاظا على الكيان الأنثوي بالفطرة، وهو مستعمر ومستدمر وأخذ وقتل من الليبيين. سبحان الله الإيطاليين كان ليبيا يعني سبحان الله 1.5 مليون، خرجت إيطاليا من ليبيا وعدتها 750,000، قتل 750,000، ومدعي إسلام آخر يكمل القتل 20,000. أين يذهبون من الله سبحان الله؟ فأنا أقول أن احنا عايزين نرتقي، لأن احنا عندنا كما أقول إعاقات سلوكية، والنبي يحذر من أن يعني يروع مسلم مسلما. الله يرضى عن عمر لما وجدت المرأة وفي بطنها حامل، فرأت عمر في وجهها، وعمر كان له هيبة، يقول أو تقول كتب السير كان إذا سار وسط الصحابة لومبروزو عالم الاجتماع الشهير الإيطالي يقول إن للعبقرية صفات، أن يلتفت فجأة في ناس من العبقرية تجد فيه حركات غير طبيعية يعني غير حركاتنا. كان عمر إذا حانت له التفاتة مفاجئة وسط الصحابة سقط الصحابة على الأرض. هو شغل كده ربنا وضع فيها، حتى قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان سالكا طريقا لسلك طريقا آخر يا عمر. سبحان الله، المرأة رأت عمر أمامها لم تتحمل، وقعت حملوها على البيت أجهضت ما في بطنها. بلغ عمر، هؤلاء أناس يحافظون على حقوق الناس عند الناس، صعد المنبر وقال أيها المسلمون روع أميركم امرأة فأسقطت ما في بطنها، هل علي شيء؟ في علي حق لها؟ يا الله، هل عمر ابنها عليه عمر له ذنب ولا ذنب التي خافت؟ ها السؤال بس بريء هنا، ذنب انتم فيه؟ انا عارف انكم صايمين لكن جاوبني وجاوب ولا خلاص، لما انت استريح من الجمعه القادمه ان شاء الله وهتصلي عيد في اي مكان باذن الله، المهم يعني ان شاء الله. فانا اريد ان اقول ان عمر لا ذنب له. فالصحابه قالوا يا امير امراه خافت فاسقطت من فوق، وانت يعني بتحاسب نفسك حساب على السيد. لكن عليا يجلس في الصف الاول يقول يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك عشر غرة، عشر دية، لان دية الجنين عشر الدية، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ المقتول ما ديته؟ دية القتيل كام؟ ها كام؟ كم نقة؟ ها 100 نقة اكيد، ها 100 نقة. فهو عشر 10 إبل يخرجها عمر كفارة لأنه روع المرأة، مع أن لأن القتل دائما هو قتل خطأ، مفيش حد بيقتل واحد عمد. من رفع على أخيه حديدة، اسمع الكلام، هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من رفع على أخيه حديدة بس فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والمؤمنين، حديدة بس، ده ما لم يضربه، هددوا بها، يهددوا بمنطقه بمنصبه، انا اعمل فيك وانا اسوي، انت لا تعرف من تكلم، انا سبحان الله العظيم. قال الحجاج لسعيد بن جبير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال الحجاج بصلف وجبروت بل شقي بن كثير، لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. اسمع الى سيدنا سعيد كبير التابعين ماذا يقول له؟ قال لو اعلم ان هذا اليك او تستطيع يعني ما عبدت سواك، لو اعرف انك تدخل الجنة وتدخل النار انا كنت عبدتك. قال القوه على وجهه، قال اينما تثم فتولوا فثم وجه الله. قال اقتلوه، قال سوف القاك بها يوم القيامة، اللهم لا تسلط الحجاج على احد بعدي. قتل سعيد، عاش الحجاج بعدها 62 يوم، كل يوم يرى في المنام ان سعيد بيجري خلفه بسيف، ويستيقظ الحجاج مذعورا يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، ثم مات الحجاج غير مأسوف عليه. ماذا فعل الحجاج؟ يعني اصلح ايام بني امية وحكمهم وضيع اخرته. المصيبة مش واحد يضيع دينه بدنياه، لا، الاضيع منه من يضيع دينه بدنيا غيره. الناس الذين يؤمرون بقتل المسلمين في في في ارض الاسلام لما تيجي تقول له يا فلان كيف تعمل كده، يقول لك اعمل ايه فضيله الشيخ عبد المامور، لا اله الا الله، ده حتى مش عبد الامر، لا عبد المامور، يعني اللي حتى امره مامور او عبد المامور، انت لا تعبد الا الله سبحان الله العظيم. فانت ان قال لك فلان يعني اصنع الخير، سيدنا سعد الله يرضى عليه قال يا سعد لما لا تشارك في قضية الحرب ما بين في الفتنة ايام الفتنة بين علي ومعاوية، قال كلمة عجيبة، ائتوني بسيف ان قتلت به الكافر قتله، وان اردت ان اقتل به مسلما نبى عنه وابتعد. هات سيف في استشعار عن بعد، لما يعرف السيف ان ده كافر يقتله، ولما يعلم ان هذا مؤمن لا اقترب منه ابتعد عنه. اذا اوجدت لي سيف بهذا المنطق فتأتي فتن القاعد فيها خير من القائم، والواقف فيها خير من الماشي، والنائم فيها خير من اليقظان. هكذا قال احد الصالحين لابنائه، ظهرت فتنة ايام احمد بن حنبل في قضية خلق القرآن والناس تضاربت، والامير المؤمنين يقتل هذا ويقتل ذاك، فواحد من اهل العلم قال لاولادي احبسوني على انني مجنون، لان ما تقولش في الفتنة دي ومش عارف يصل لحل، احبسوني ولا ابونا الجن اصبح مجنون. اخذوا اباهم وخيدوه داخل البيت، ولما انتهت الفتنة قال الحمد لله الذي عافاني من الفتنة وعافاني من الجنون، الحمد لله. بيجي نفسه مش قادر ان يدخل في، مع في ناس عندها ضعف في، ما عندهاش قوة عمر بن الخطاب ولا قوة ابي ذر رضي الله عنه، ولكن هو يرى انه يعني يبتعد عن الايه، عن الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جلل من الفتن يا رب العالمين. السؤال الذي طرحناه على المنبر، ندعو من ايام نكبة 48، كم سنة؟ 64 سنة ولا ايه؟ 63، مش سنة 63، احسب فوق 60 سنة، خلاص؟ من 60 سنة المسلمين والمسلمات تيجي ليلة القدر ويجي رمضان، تيجي وقفة عرفة، وكل المسلمين يدعون بإيه؟ أن نسترد الإيه؟ المسجد الأقصى، صح؟ هل استرددنا المسجد الأقصى؟ طيب السؤال، أليس فينا رجل صالح تستجاب له الدعاء؟ البراء الله يرضى عليه يوم القادسية استحكمت حصون المدائن على المسلمين، فسعد قائد الجيش قال أين البراء ابن مالك؟ قال نعم يا سعد، قال سمعت فيك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ثوبين باليين لا يؤبه له، حدش ياخد باله منه غير معتبر، لو اقسم على الله لابره، مش لو دعا، لا لو اقسم، منهم البراء ابن مالك، يا براء اقسم على ربك ان يفتح لنا المدائن. فيه عباد لهم رصيد عند الله يسحب منه ساعة الازمات، واحنا يبدو الارصيد على الصفر، فنيجي نسحب مفيش بالناقص، يرد السحب على الساحب. البراء صلى ركعتين وسجد، ثم رفع يديه واشار باصبعه وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان نصلي المغرب اليوم في عاصمة كسرى، بيحدد على الله المكان والزمان، له دلالة على الله لان له رصيد. ابراهيمي النزعة، سيدنا ابراهيم له رصيد عند ساعة الازمة يسحب من الرصيد. كان قرص الشمس يسقط، وكان المسلمين في المدائن بيطلعوا فوق ايوان كسرى يطفئوا النيران التي كانت تعبد من دون الله، وفي الجانب الاخر يؤذن المؤذن الله اكبر الله اكبر، لتتحقق استجابة وقسم البراء على رب العباد عز وجل. ولذلك يزدجرد اللي ماسك الخزائن بتاع كسرى اخذ المجوهرات والذهب والسبائك ووضعها على سبحان الله فرس له، وتبعته الخيول المحملة بالارصدة بتاع الدولة، ولك ان تتخيل فارس وما في فارس سبحان الله، وهو يعرف ازقة وحواري وشوارع المدى، فهرب من المسلمين، شو عايزين ياخدوها غنائم. فجرى خلفهم المسلمون، وكان من ضمنهم من؟ سعد. سعد أساسا مستجاب الدعوة وهو قائد الجيش، ولكن من تواضعه وأدبه وحيائه من ربه خلي البراء هو اللي يدعو. فاللي حوالين سعد قال الله طب ما انت خليت البراء يدعو، انت مستجاب الدعوة يا سعد، ادعو ان نمسك به. فدعا سعد تمتم بكلمتين، وجدوا في الطريق اللي يزجر دمشق سارق الخزان بتاع ده والخيول اللي معه بتسير، وجدوا مجموعة من الأحمرة حمير تحمل جرارا من عسل. دخلت الخيول بتاع يزدجرد اللي معه وسط جرار العسل، انكسرت الجرار، ساح العسل على الايه؟ الارض. انزلقت حوافر الخيول، امسك سعد ومن معه بالسبائك، سبحان الله، فتبسم سعد وقال والله ان لله جنودا من عسل، والله كل جنود الله عسل. انظر الى اليقين، اليقين. الصحابي هو بيمر بيعبر الفرات، بيعبر مع المحرشة شغالة والسهام من الناحية الأخرى والمدائن محصنة والعراق لا يستطيع أحد أن يدخلها، وهم عايزين يعبروا. وبعدين سيدنا سعد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما من أمتي يركبون ثبج البحر يسيرون عليه سير الملوك. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فسعد رضي الله عنه راح ماشي بالفرس فوق سطح الماء، فتبعته الخيول بتاع المسلمين، فالخيول عبرت الناحية الأخرى وما ابتلت حوافرها، الماء أصبح إيه؟ كأنه جمد، كأنه جليد، كأنه أرض، سبحان الله. صحابي سبحان الله العظيم من الصحابة، لا إله إلا الله، الـ وقع منه كوز نحاس، كوز بيشرب منه، عارف الكوز؟ كوب. إذا ملئ ماء صار كأسا، كوز، سبحان الله، كوز وقع منه لأنه ثقيل. وإذا به يبحث عن هذا، عايز يجيب لي عم، مش وقته، الصحابي عنده يقين يرفض. فالرماح تنوشه من الناحية الأخرى هم يعبروا، وهو يريد هذا الكوز، ليه؟ قال أصل الكوز ده مرة شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عايزه. العابرين من المقاتلين الصحابة والتابعين سبحان الله، لا إله إلا الله، تركوا كل شيء وبحث، جلسوا ينزلوا في المية يبحثوا عن الإيه؟ عن الكوز. الآخر ضع منه مخيط، خيط، إبرة، إبرة، إبرة بيخيط بها أثواب، هو نفس اللهم أوقعني فيما أرد علي ضلتي. وجد الكوز راح طالع لفوق ضد قانون الكثافة، والإبرة طلعت، أخذ الكوز وأخذ الإبرة وراح يجاهد في سبيل الله. هذا الدلال على الله لأن عندهم رصيد. طب إيه القضية فينا إحنا؟ والله العالم الإسلامي مليء بالخيرين والخيرات والصالحين والصالحات، يراهم الناس في كل وقت وفي كل حين سبحان الله، وإحنا بس بناخد صورة عن عالمنا العربي والإسلامي للأسف من الفضائيات. لا يا أخوان، عاشروا الناس وانظروا، سبحان الله العظيم. يعني من يومين في بيروت سبحان الله رأيت المساجد تصلي بعشرين ركعة بجزء كامل، ولكن الصورة المعطاة عن بعض بلادنا العربية صورة سيئة، صورة سيئة. وتسمع الأصوات الندية الموصولة بالله عز وجل في لبنان وفي غير لبنان، في كل أرض الله. طيب السؤال، لماذا لا يستجاب الدعاء؟ احنا أصابتنا فتنة الضراء فصبرنا، لما يصيب المسلمين قحط المسلمين يصبروا ويدعو الله ويلح في الدعاء وتمتلئ المساجد ويعملوا خير سبحان الله. فإذا أصابتنا مصيبة السراء لا نصبر، لا نعرف عند السراء أن نتصرف، لأننا قليل الشكر. الضراء نصبر حقيقة، لكن السراء سبحان الله، ما أخشى عليكم الفقر. قالوا فمما تخشى علينا يا رسول الله؟ قال أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. الدنيا تفتح، كل واحد يشغل بحاله، كل واحد سبحان الله لا يسأل عن إخوانه. في أمر خطير، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيما روى البيهقي وصححه والحاكم، قال إن الله يقول لكم مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا سوف تدعون فلا أستجيب لكم وتستنصرون فلا أنصركم. يبقى تعطيل مهمة الأمة في محوريها كنتم خير أمة أخذت الناس، ها تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف والتانية إيه؟ تنهون عن المنكر والثالثة إيه؟ تؤمنون بالله. خلى الإيمان بالله درجة ثالثة. تاني شيء خلى الأول أمر معروف وإيه؟ ونهي عن منكر. لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كفروا وكانوا يعظمون. كانوا لا يتناهون عن إيه؟ عن منكر فعلوا. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية يعني إيه كان الأخ ينصح أخاه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فلا يأتمر ولا ينتهي، فإذا أصبح الصباح صار جليسه وأكيله وشريبه. يا الله، فضرب قلوب بعضهم ببعض. يعني احنا بنأمر بالمعروف ونعمل المنكر ونصاحب هذا ونصادق هذا ونجلس مع هذا ونبشر في وجه هذا، لكن سبحان الله العظيم كان أبو ذر يقول سنة 35 هجرية كان الناس وردا لا شوك فيه وأصبحوا اليوم شوكا لا ورد فيه. يا الله، ذاك الصحابي او التابعين وتابع التابعين لما حنظلة، ماذا قال حنظلة؟ قال لقد نافقت يا ابا بكر. اعتبر حنظلة ان فتور الايمان خارج المسجد صورة من صور الايه؟ صورة النفاق. فهم هكذا حسنات الابرار سيئات المقربين. انا اريد ان يعني اوجز لكم القضية. ما تقريرنا عن رمضان؟ تقرير رمضان عنا يعلمه الله، تقريرنا احنا عن رمضان. انا عايز اليوم والساعات الباقية. الله يرضى عليك، انت عليك ديون، اللهم سد ديننا يا رب جميعا، ديون مادية وديون معنوية، ديون للخالق وديون للمخلوق. لابد قبل نهاية رمضان نسد ديوننا. انت عليك ديون مادية اكتبها، فلان له كذا والمصرف الفلاني له كذا، وعلم ابنائك واكتب هذا في ورقه ملحقه بالوصيه. الله يرضى عنك، ده مهم. اليوم بالله عليكم لا ينمن احدكم الا وقد كتب وصيته. مش قضيه الوصيه يقول لك اكتب لنا وصيه، ندخل على الانترنت تشوف وصايا العلماء. يا عم الله يرضى عليك اكتب كده، انا ان شاء الله لما اموت انا علي اموال لفلان واموال لفلان وحقوق لفلان وعلي زكاه لم اخرجها وعلي كذا وعلي كذا وعلي كذا، اكتب هذا كله خلاص، وتعلق في رقبة الورثة ان اول ما موت وتدفنوني ترجع اول شيء تسد الديون. لان الورثة لما الواحد يموت ثري ويترك ملايين يطلع له اقارب من البرازيل ومن كولومبيا ومن بلاد تركب الافيال، يعني سبحان الله فجأة كده يطلع له ابن ابن ابن عم من الدرجة 714 سبحان الله. واذا ماتوا عليه ديون اخوي يقول لا ده مش شقيقي، ده اخويا من امي. ليه؟ لان عليه فروع ما مش عايز ادفع، مع ان الاسلام الغرم بالغن، اول ما يموت المتوفى اول شيء الديون اللي عليه خلاص. بعد سداد الديون بنوعيها، ديون للمخلوق، طب ديون الخالق كان عليه ايام صيام، نسأل زوجته هو قعد كام رمضان في اخر ايام ما صام، هل خرج كفاره؟ والله يا اخويا مش فاكرين. طيب خلاص يبقى نحسب رمضان وهكذا سبحان الله. طب هل عليه زكاه؟ هل عليه نذور كفارات؟ مهم جدا نكتب كده. وعلى الورثه ان يخرجوا الديون التي علي لفلان ولفلان ولفلان ولفلان هذا الامر، والباقي توصي بثلثه لجهات الخير، وقف خيري، عمل خير، طلبة علم، حفظ القرآن، أرامل يتامى، المهم أو يعني بناء مدارس، حفر مياه، يعني أي خير. وبعدين والباقي يقسم كما أمر الله عز وجل، وتكتب فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذا أمر، أمر خطير اليوم. اللي ما أخرج زكاة الفطر يتذكر يخرجها اليوم، ما ينتظر لبعد بكره ان شاء الله. فجاه يطلع الرجل بعد بكره ان شاء الله يقول لك هلال العيد ظهر، ويبتدي هو يبقى عامل زي الفأر في المصيدة يبحث عن ايه، عن من يدفع. لا يا اخوان، الذي لم يخرج زكاة الفطر يا ريت اليوم ينهي المسألة. زكاة المال في سعة، انا ممكن لسه امامي شهور، اذا كان يعني انت كل رمضان تخرج زكاة مالك، امامي شهور الى ان يعني ممكن اوفي زكاة المال ان شاء الله. لكن زكاة الفطر الله يرضى عنك خرجها اليوم، اللي ما اخرج من اول رمضان اليوم اخرجها، عايز تخرجها حبوب ارز تمر مال كلها من باب التيسير والتوسعة، اخرج ما شئت. خلاص هذا امر. الامر الذي يليه حقوق الخالق، انت عليك اقعد كده مع نفسك قول انا صليت من سن كام بالضبط. واحد يقول والله انا صليت من سن 15 سنة، واحد تاني 20، واحد تاني ما صليت الى سن 40 سنة. طيب ابو 40 سنة ده لما بدأ يصلي عليه من ساعة البلوغ من 12-13 سنة عليه 27 سنة صيام صلاة، ماذا يصنع؟ هو مخير بين امرين. هقول لك الامر اللي انا استريح له والامر الذي يقوله، وهذا رأي بعض الفقهاء. هناك رأي للامام احمد سوف من باب الامانة العلمية لابد ان اقوله لك. الامام احمد يقول من كان عليه صلوات كثيرة ولم يصلها وبدأ في الصلاة خلاص فتح صفحة جديدة ويكثر من النوافل، لان الامام احمد يعتبر السنوات التي لم تصلها انت كنت والعياذ بالله كافرا. ده امر صعب ندخل في دوامة ايه. طب هو كافر وكان متزوج امرأة تصلي، ها احنا في السبعينات ابنائنا ابناء الكتب طلعوا فتاوى فقال لك ان الرجل اللي كان لا يصلي وتزوج امرأة مصلية العقد باطل. يا الله العقد باطل، دول ايه متزوجين من 20 سنة عندهم اولاد في الجامعة وعنده بنت تزوجت وصار جد، فطبعا ضربوا اخمس وازداد. كنت اجد وفود جاي بزوجته وجاي اعقد لنا سيدنا الشيخ. اعقده ازاي يعني؟ انا ما لا عندي دفتر ولا مسموح لي بالعقد، انا ليه عقد شرعي لكن الوثائقي ده في راجل مأذون شغلته ومهمته دي. يقول لا سمعنا فتاوى تقول ان العقد فاسد. في اراء تقول هذا، في راي عند بعض المالكيه انه والعياذ بالله اعزكم من سب الدين والعياذ بالله خرج من المله ويجب عليه ان يغتسل وينطق بالشهادتين ويجدد دينه مره اخرى. في راي هذا وتبنى عليه ان زوجته الله اعلم. كارثه كبيره. انا في شعوب عربيه سب الدين والمله ده شيء زي السلام والطيبات، وهذه مصيبه، هذه كارثه. يعني يجب ان نتقي رب العباد عز وجل. فانت تقول مع نفسك والله ده راي الامام احمد. الجمهور ماذا يقول؟ انا سيدي كل صلاه ايه الصعب ان اصلي قبلها صلاة، قبل الصبح اصلي صلاة الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، او عود نفسك وانت تعودت في رمضان قبل الفجر بنصف ساعة. اذا كان الفجر 4:30 مثلا وانت الساعة 4 قبل ما تذهب للمسجد نص ساعة دي صلي يوما او يومين او ثلاثة ايام مما عليك. والله لو تعودت على هذا فكل سنة باذن الله ان شاء الله تكون صليت 3 سنوات مما مضى، الى ان يغلب على ظنك ان الخمس سنوات او العشر سنوات او العشرين التي لم تصليها قد صليتها. طب جينا يوم القيامة نحن امام امرين، اما ان نكون مكلفين بان نقضي الصلوات الفائتة كلها فقد قضيناها، طب غير مكلفين لن تضيع عند الله وتحسب لك نفلة ان شاء الله. طيب ابوك توفاه الله او امك وعليها ايام صيام شهرين 3-10 اكثر اقل، انا ارى الله اعلم ان هذه عبادة جسدية لا تقضى بالنيابة وانما تقضى بالكفارة. فانت تحسب مثلا الافطار زي المرأة الحامل افطرت سنة 70 جدتك مثلا او امك سنة في رمضان من 30 سنة غير رمضان السنة الماضية. رمضان من 30 سنة كان الافطار يمكن 5 دراهم او 10 دراهم، رمضان 1432 الاسعار ايه التضخم ومعدلات التضخم وسعر الدولار وغيره، فاحسب نسبة وتناسب الى ان يغلب على ظنك انك قد اديت الحقوق. هذا حق الله ثم حقوق العباد. بالله عليك هل سوف يأتي عليك العيد ان شاء الله وانت مقاطع لاخيك الاكبر او اخوك الاصغر حتى وان كان له دلال عليك، عمك وابن عمك، عمتك وبنت عمتك، خالك وابن خالك، خالتك وابن خالتك، بالله عليك هل نقاطعهم؟ طب وبعدين؟ بمقاطعتهم يفرح الشيطان، بمقاطعتهم تحزن الملائكة، بمقاطعتهم لا ترتفع صلاتك فوق رأسك شبرا. يقول أهل العلم من قاطع أخاه فوق ثلاث ليالي، اليوم الرابع يؤمر ملك الحسنات بعدم كتابة حسنة لكليهما إلى أن يصطلح. كل واحد فينا معتبر أن أخوي غلطان وأنا اللي صح، عمي مخطئ وأنا، عمي شيطان وأنا ملك طاهر، عمي أبو جهل وأنا أبو بكر، عمي سبحانه. يا أخوانا مش كده، والله ليس هذا من دين الله. ويل للمطففين. تقدم أنت، شوف العربي فيه جين من الجينات كبر، نسأل الله أن يعافينا. استغل فرصة كسر حلقة الكبر واختبئ خلف الأيام المباركة هذه. اتصل اليوم، السلام عليكم يا فلان. عليكم السلام. هيرد عليك رد ما أنزل الله به من سلطان، ما هو واخد على قطره منك، معلش. قول له والله أنا استغلت الليلة من الليالي الوترية عشان لا تنسني من صالح الدعاء، فأنت أقرب إلى الله مني. بس والسلام عليكم، إن شاء الله والله تجد خير. فتح قلبه وكسر حاجز الخوف، وبعدين انت تغلبت على قضية الكبر بأنك استغلت الأيام الطيبة، لأن الكرامة بتاعتك لما تتورم وتصير غدة، خد بالك، تتحول إلى غدة كبر. غدة الكبر اقطعها عن طريق الأيام الطيبة هذه، استغلها. يا فلان يا فلانة، يا عمتي يا خالتي يا خالي، يا عمي يا أخويا، يا جاري يا صاحب العمل، يا أي شيء، أي حد أنت لك مظلمة أنت تشعر أنك من ناحيته واخد موقف، بادر. قال فيك حبيبك صلى الله عليه وسلم: وخيرهما من الذي يبدأ بالإيه؟ السلام. فابدأ أنت دي منتظر الآخر. هذه حقوق العباد. ثم ليست القضية بصلاة ركيعات أو بتهجد أو بقيام، الأمر أكبر من هذا. ألمتني أخت فاضلة تشكو. شوف خلي بالك، الإسلام دين شعور، دين حساسية، دين كده فيه رقة. دخلت أخت عند الأخوات تصلي تراويح، فواحدة منهم وضع حقيبتها بجوارها. حقيبة، أنت عارف الأخوات دايما عندهم حقائب وضعين فيها الأغراض بتاعتهم. فالذي أغضب الأخت الفاضلة الجالسة أن الأخرى راحت ركنت أو يعني أزاحت الحقيبة بإيه؟ بقدمها. احنا مش نتكلم عن حلال وحرام، نتكلم عن احاسيس. ابو حنيفة قال حكما فقهيا اغرب من الخيال. هذا الحكم قلته في مؤتمر عن الاسرة كان في بريطانيا من 4 سنوات. بفضل الله رزقنا يومها بهذا الحكم، 5 من الانجليز اسلموا عشان حكم فقهي. ماذا قال ابو حنيفة؟ ابو حنيفة قال: إذا ذهب رجل إلى بيت أبيه وأمه في المحلة التي ولد فيها، يعني أنت مولود مثلا في فلسطين، مولود في الشام، في العراق، في المغرب، روح تزور أبوك وأمك وأنت تركتهم من 20 سنة وذهبت أنت وزوجتك وعيالك وأصبح لك مكان آخر. قال أبو حنيفة: فإذا دخل إلى بيت أبيه وأمه الذي ولد فيه لا يصلي قصرا، هو يقعد يوم أو يومين عند أبوه وأمه، يتم صلاته كي لا يدخل الحزن على أبيه وعلى أمه. بالله عليك، شفت دين كله حنان أحسن من هذا الدين؟ دين كله حنان عشان لا، لأن الأب والأم يقول لا إله إلا الولد أمام غرفته اللي تربى فيها وربناه فيها، أصبح إيه؟ مسافر، وأصبح مقيم عند مين؟ عند أهل زوجته. فعشان لا تحزن للأب ولا الأم، أتم صلاتك حتى يستشعروا أنك ما زلت تحت رعايته. بالله عليه، هذا الدين دين يحب أم دين تأخذ منه موقف؟ سبحان الله العظيم. أنت بفضل الله عز وجل، من كرم الله عز وجل يا مؤمن، ربنا يبارك في في في في في الإمارات وفي دبي، المشروع بتاع عندنا في جائزة دبي القرآن الكريم في تحفيظ المساجين القرآن، في قصص تسمعها يشيب لك شعرك من جمالها، سبحان الله. يعني واحدة الآن في موسكو عندها مركز لتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية وإدخال الروس في الإسلام، كانت نزيلة في السجن هنا وكانت لا تعرف العربية، تعلمت العربية وأسلمت ودخلت في دين الله وذهبت هناك لتكون داعية إلى الله عز وجل. في ميزان حسنة من صنع هذا المشروع الله يبارك فيه. سبحان الله. كان في واحد من دولة معينة كان إذا حدثت مصيبة في السجن يبقى من تحت رأس فلان معروف. فلما بدأ يحفظ القرآن صارت أي مشاكسة ومشاغبات داخل السجن يذهب القائمين على أمر السجن لهذا الإنسان ليحلها. الآن عنده أكبر مركز تحفيظ قرآن في وسط أفريقيا. حفظ القرآن في هناك 7,000 شاب وامرأة من القرآن من هذا الرجل الذي كان نزيلا. لو لم يحفظ كتاب الله لذهب مجرما أكثر وخرج مجرما. هذه لمحات تدلك على أن هذا دين عجيب. وأنت ابدأ بنفسك. الله يرضى عليكم. لا تنتظر الآخر أن يبدأ معكم. لا تنتظر اليوم زوجتك أن تأتي لتبتسم في وجهك. ابتسم أنت في وجهها. اليوم اجمع أولادك. ومع أولاد ربما كنت عديت عليكم أو قصرت في التربية شوية أو قصرت في تحفظكم القرآن أو قصرت أو شغلت عنكم أو دخلت عليكم كذا. أولاد الله يرضى عليكم نسامح بعض. قول لزوجتك الله يرضى عليك كن راضي عني حتى أرضى عنك. وانت استرضوا بعض. خلاص. يعني صعبة دي ولا سهلة؟ هي سهلة وانت جالس الآن. لكن أنا أول ما تشوف شكلها كده إن شاء الله يعني النور في القرآن في وجهها. ولا يا شيخ أنا جاي من عند الشيخ وعايزين كده إيه الليلة تمر بسلام. مش الليلة بس يعني إن شاء الله يعني بإذن الله وما يليها بإذن الله. الله يرضى عليكم. لا ينامن مسلم غضبان على مسلم. قال الصحابي الذي قال الرسول فيه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 أيام ورا بعض. وعبد الله بن عمرو عارفين القصة. وبات عنده أيام وجد لا يعمل شيئا. قال أبيت أو أنا وليس في قلبي شيء على مسلم. أنا مش عايز قلبك مليء بالحسد أو الحقد أو الضغينة أو الغضب. ولا تجعل الشيطان يجيب لك الصندوق الأسود بتاع حياتك وقصص الأسى والألم من العائلة ومن الأسرة ومن القريب والغريب. لا تجعل نفسك مهتم بعيوب الناس. كن رمضاني النزعة. كنت في رمضان تغض البصر وتمسك اللسان وتسمع القرآن وتتلو كتاب الله وتذهب إلى المساجد. أنا بالله عليك عايزك بعد رمضان تتيقن أن الإسلام باقي ببقاء هذا الكون وأن رب العباد سبحانه وتعالى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بالله عليكم لا تنسونا اليوم ولا بقية الأيام إن شاء الله من دعائكم. نلقاكم إن شاء الله الجمعة بعد القادمة بإذن الله. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاد هذه الأيام على العالم الإسلامي باليمن والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.